النداء بالمد وهو طلب الإقبال فيها أو في إحدى أخواتها، هذا النداء طلب الإقبال فيها أو في إحدى أخواتها. ثم إن النداء قد يكون حقيقة أو ذنة، وقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة ما فيه يا أيها الناس اطلبوا، لكن في حي على الصلاة هذا نداء ذمي. النداء له أحرف معين وأحرف معين، جمعها أهل العلم حينما تتوقع ذلك في اللغة العربية، وإنما كان لها حروف هذه كحروف التنبيه، حروف التنبيه لكنها خاصة بالنداء. فقال المؤلف وللمنادى الناء أو كالناء، يا للمنادى الناء، منادى على المدعو، الناء الناء يعني البيت، وأصبح الناء بالياء لكن حذف الياء ضرب الوصف، أو كالنائي يعني النائي أو الذي كالنائي حيث البعيد لكونه غافلا أو ساهيا أو نائما أو محسنا. لهم النائي والقصد منه له يا يا فلان من بعيد وجاء من الصوت لذلك يا فلان، كذلك إذا كان غافل مثل طالب من الطلبة يفتش الكتاب ولا ينتبه للمدرس فنقول له يا فلان بالياء، ذكرت أنا عندك قريب ما بين بينك إلا أنفاق أو دون الأنفاق، أقول لك إنك غافل لكنك لا. كذلك النائم يقول يا فلان يا فلان قل، ليش؟ لأنه كالبعيد في كونه يحتاج إلى مد الصوت، ولهذا نقول يا. طيب يا وأي وآ كذا أيا أم هيا شندوري، يا وأي وآ وأيا وهيا، هيا مهل اسم المرأة نحن نعرف، هيا أبدلت الهمزة بهيا هاء، تقيل هيا فلان، نعم، لو تنادي وحده هيا فلان، فنقول الآن سميتني هيا، واستعملت ما يستعمله بعض الناس من حد كلمة ابن أو بنت، هيا زيد يعني حياة بنت زيد، يعني لأن يكون في بنت أو بنت. طيب في أي فيها لغة ثانية، آي آي نعم، نضيف إلى الحروف كم تكون؟ ستة، والحمد للداني ووال من نجد فتكون الحروف ثمانية، الحروف ثمانية، مصادر حروف النداء ثمانية، يا وأي وآي وآ وأيا وهيا وآ ووا. طيب الحمد للداني، الداني يعني القريب، الحمد للقريب، نقول منتبه ولا ما نقول منتبه؟ ها؟ يعني قول المنتبه، يعني احنا قلنا قبل قليل أو كنا وقلنا إن الغافل كالبعيد، إذن الحمد للداني المنتبه من غير غافل، الصاحي غير نائم، له أ يقول أذين أذين لأنه قريب. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى نفسه يغيب منتبه. نعم. واعلم أنه قد ينزل البعيد منزلة القريب وقد ينزل القريب منزلة البعيد. قد ينادي الإنسان قريبه صديقه وهو بعيد بلفظ الهمزة كقول الشاعر أخاتم مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أجمعت قطعا لأجمل أو قرنا لأجمل. الحمد للتالي ووا لمن نجد و للمندوب للذي نجد وأصل الندب الدعاء لكن الندب هنا من المحيين والمنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه هذا من دون المحيين هو المنادى إيش؟ المتوجع منه المتوجع عليه أو المتوجع منه. واحد يوجع ظهره رحمه الله يجيب الله فيقول وظهرا وظهرا واحد انهدم بيته شمول وبيتا كذا ناقص ناقص وناقص هل يشوف متوجع عليه ولا متوجع منه ولا متوجع عليه متوجع عليه هذا الاسم. وانما اختار في العرب الواء لان دلالتها على التوجع ظاهره اظهر من يده اظهر. ولهذا حتى عند الناس الان اذا اخبرت شيء وحش ماذا يقول؟ يقول واضح قوي. نعم لانها تقارب الاشياء التي توحش او تؤذن او معشرها. ووالي من مجد اويا يعني ويجوز ان تستعمل يا بالنسبه فتقول يا ظهر وهذا كثير باللغه العاميه عندنا اللغه العاميه ما اعرف الوقت يكون عزيز. وعندنا هنا يقول يا ظهري ظهرا وهكذا. لكن يا تصلح للنجبة لكن شرطا وغير ولدى اللذ الدنيا فيا تقول تستعمل في محل و بشرط ان لا يكون هناك لذ. فإن كان هناك لب فإننا نرجع إلى الأصل وهو و واحد يقول يتفجع على ناقته فيقول و ناقته لو قال يا ناقته جفت لأن عندنا دليل يا ناقته مدها ووصلها بها من عملها في الدنيا. لكن لو قال يا ناقتي يا ناقتي يكون نجبه ولا لا؟ لا. اذا ما يجوز تستجعل يا ناقتي نجبه لأبي النجب. تقول وغير وا لدى اللب للشرك. ايش معنى؟ ما هو غير وا؟ يا فصارت الان انقسمت هذه الحروف حروف الندى الى اقسام. أولا ما كان للبعيد والثاني ما كان للقريب والثالث ما كان للنجبة. أولا الهمزة للقريب وواء للنجبة والباقي للبعيد. الفاعل وتستعمل يا للنجبة بشرط أن لا يكون هناك لك لمتى؟ لقوله أو ياء، ثم قال وغير واء وهي ياء لدى اللفظ السوري. طيب هل تستعمل هيا النجوة؟ لا، هيا لا، أي لا، آ لا. طيب قال وغير واء لدى اللفظ السوري، وغير واحد لدى السلم. ثم إن المؤلف رحمه الله لما ذكر حروف الهجاء التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما علمت، ذكر مسألة أخرى، هل يحسب حرف النداء كلما يحسب ويبقى أمره أولى يقوم عليه؟ وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى. فعلنا وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى. ما يعرى؟ يعني يعرى من حرف الندى، يعرى من حرف الندى. فعلنا تقول مثلا يا زيد وتقول زيد، قل زيد قم، وتقول يا زيد قم، ولا حرج عليك. قل تقولون ما يحتاج ان قليل او بعيد، انما تقول زيد ناديك تحذف حرف النداء. طيب وتقول ظهرا نادبا ظهرا لأنه مندوب. ابن مالك يقول وغيره مندوب. فإذا قال واضحا وصديقا وسيارتا وناقتا وما أشبه ذلك، نقول ما يجوز تحذيفها. السبب لأنه مندوب. وابن مالك يقول ما يمكن. ووجه ذلك أننا لو حذفنا هذا ما علمنا أن ذلك مدة، وهو حرف جيء به ليدل على معنى خاص في النداء، حرف جاء به ليدل على معنى خاص في النداء فلا يجوز أن يحدث. لو حدثناه لفات هذا الغرض. وكذلك هو مضمر، يعني المنادى المضمر ما تحدث من جراء النداء. وظاهر كلام المؤلف أن الضمير ينادى مطلقا، المغنيين ينادى مطلقا. وقال بعض المغنيين إن الضمير لا ينادى مطلقا، وقال آخرون ينادى ضمير مخاطب دون غيره. فيقال يا إياك يا إياك، نعم يا إياك قد أغضتك، يا إياك قد نفعتك، وهكذا. وتخاطب بدل ما تقول يا فلان تقول يا إياك نفعتك، يا إياك أطعمتك. شو معنى يا إياك أطعمتك؟ يا فلان، أنا يا فلان، بدل ما أقول يا بيتي عبد الله أقول يا إياك أطعمتك. طيب لكن ضمير الغائب يا إياه وهذا كلام ابن مالك يجوز، ولكن من المشهور عدم الجواب. ولو قيل بعدم الجواب إلا فيما ورد به الزمان لكان وجيها، لكان وجيها ما ينادى الضمير إلا إذا ورد به الزمان، فهو يفصل ولا يقاس عليه. طيب وما جاء مستغاثا وما جاء مستغاثا فإنه قد يعرض وتأتينا فالاستغاثة لها باب خاص باب الناس وتقول مثلا تستغيث الله عز وجل ترضي للمسلمين تقول يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين يا تبقى على المستغاثة وتكون لم مفتوحة فيه يا لله للمسلمين يجوز يا لرجل المرور بقاطع الإشارة يصح لماذا صح؟ لماذا؟ الطريق لرجل المرور بقاطع الإشارة يقول مؤلف إن ياء حرف النداء إذا دخل المستغاث ما يمكن مثله فلا يصح أن تقول لله للمسلمين ما يجوز لا بد أن تذكر ما نقول تعلم قول تعلم يشوف منكم الصبي أعرابا من يعرف أعرابا تعلم قليل ومنه قول الشاعر زرع واهن زرع واهن يعني يا هذا زرع فليس أن يقول فليس بعد استعاذة الوحش بعد استعاذة الوحش شيئا يرتب من سبيل طيب الشعر قوله زرع واهن يعني يا هذا فحذف الياء تكون شرف قليل وذهب بعض اهل العلم الى انه ممنوع لان ما يجوز ان يستخدم ياء مثل البيت ومثل الاشاره ولكن المالك يقول من يمنعه فانصر عابده من يمنعه فانصر عابده عابده اي لائمه يعني تنصر اللي يريد مش يطير ملوم ولا غير ملوم اللي يمنع ملوم يكون ملوم يعني اللي عايش يستلمه سلموه اللي يريد يجرب سلمه مالك حد يسلمه تسلمه ولا لا تسلمه اذا من يمنعه يعني من يقول انه لا يجوز حد يعمده باسم جارة من قال انه لا يجوز واذا احد يلومه بالبيت فمنه فانت الى ان يدخل هذا الكلام عن ابن مالك يرجح جواز الحرف ولا لا لكنه قليل يرجح جواز لكنه قليل فبهذا قال ولا فتتم جنسه والمفارقه قل ومن يمنعه فانصر عادله الحقيقه ان الشعر مثل ما قال فاحسن الشعر قل من يريد هذا التصوير يعتبر في البلاغه تحديدا لان ما تتاكد هذا المعنى منه أما ومن يمنعه فانصر عابره فهذا ابن الشيء يتناسب المعنى ومن يمنعه فانصر عابره وحينئذ فتقول أن يمنعه أكثر أسماء العدل نعم لكن ضرورة الشعر تنبئه رحمه الله إلى أن يكون مثالك ثم هو يريد منا أيضا أن نكون متأخر في النصف العربية يجينا مثل هذا الكلام الذي هو مستحيل علشان أمس نتعلم نعم على كيف نتعلم ونفكر اما لو جبنا الشيء المفروض ما بالعقل ما يكون هذا جيدا يمكن ان يكون هذا لا يوجد به الاحكام وعاده سمير الله ومن يمنعه انصر عابره اي عابر من منه بعيد على من قد هذا القبيل ينسى من ذات البعيد نعم هنا مشاهد كثير عندنا مثلا إنسان بعيد

خمس صفوات، فقال اللهم نعم، وذكر الصوم وذكر الكفار، فقال اللهم نعم، كل هذا من أجل التوحيد. أما من أجل التقرير فهذه تجدونها كثيرا في كتب المؤلفين، يقول لا يكون كذا وكذا، اللهم إلا أن يكون كذا وكذا، اللهم إلا أن يكون كذا وكذا، يعتنى بها ليش؟ بالتقرير والنذور. مثلا لو سألك سائل هل كنا نذورك؟ قال أبدا ما عمره دارا، اللهم إلا إذا احتاج إلي يزورني. نعم أنا من الجارة، لكن هو اللهم إلا، هذا على سبيل التقليل. فصارت اللهم الآن تستعمل على ثلاثة وجوه، في النداء وفي التأكيد وفي التقليل. هذا مو هذا على سبيل التقليل. أحذركم الله وأحذركم تأذيني قال الصحيح أنه بعد يكون يسرق القواء مثلا خمس، ولا تستعمل رجوع الخمس.